الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأسأله جل في علاه كما بلغنا شعبان أن يبلغنا رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، امتن على عباده بأنواع من العبادات حتى يقبل عليه أهل الإسلام والإيمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام العابدين وقدوة العارفين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فإن عنوان هذه الكلمة جدولك في رمضان، وذلك لأن شهر رمضان ليس كباقي الشهور، فقد حفل بعناية عظيمة من الله جل في علاه، حيث أنزل فيه القرآن، وابتدأ الله عز وجل فيه نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشهر الذي يسميه العلماء بشهر القرآن، وشهر الصوم، وشهر الغفران، وشهر الصبر، وشهر النصر، وشهر أهل الإيمان. هذا الشهر ينبغي أن يكون فيه المسلم مهتما به غاية الاهتمام، أن يضع له جدولا في حياته ويجعل لذلك أهمية خاصة. ألا ترون أننا إذا أقبلنا على أمور دنيانا نضع الجداول المتنوعة، وكيف نستطيع أن ننهي رحلتنا أو سفرتنا أو دراستنا على خطة معينة؟ فالواجب علينا جميعا أن ننظر إلى أنفسنا، كيف نستقبل رمضان؟ أو استقبال رمضان يكون بجلب الطعام والشراب وازدحام الناس في الأسواق حتى وكأن الناس يموتون جوعا، أو يكون استقبال رمضان بإيقاد الفوانيس ووضع الإضاءات، أو يكون استقبال رمضان بما يكون عليه أهل العادة اليوم وأهل الإعلام؟ ينبغي للمسلم أن يتميز ويتمايز في رمضان بأن يخص رمضان بما خصه الرحمن تبارك وتعالى. تعلمون رعاكم الله أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية وغلقت أبواب النيران، أو فتحت أبواب الجنة الثمانية وغلقت أبواب النار. والجنة لها ثمانية أبواب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شهر رمضان ذكر الله تبارك وتعالى ضمن أعمال أهل الإيمان في رمضان، أشار الله جل وعلا إلى ثمانية أعمال عظيمة تؤدى في رمضان وفي غير رمضان، لكن الله خص إيراد هذه الأعمال الثمانية في رمضان. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الأمور الثمانية، وأن ينظر أين يضع كل أمر من هذه الأمور الثمانية في جدول يناسب الحال والمقام والزمان والمكان. فأول هذه الأعمال الصيام، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعلوم أن الصيام بالإجماع فرض في رمضان، فينبغي عليك أن تجعل الصيام هو الرقم الأول في اهتماماتك في رمضان. كيف تجعله الرقم الأول في اهتماماتك في رمضان؟ بأن تحذر عن كل ما ينقصه فضلا عما ينقضه، فتبتعد عن كل الكدورات وتحذر عن كل المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فاحذر يا عبد الله. لأنك إذا لم تهتم بهذا الصوم فربما تصدر منك النظرات المحرمة والخواطر السيئة وتسمع الأمور المحرمة وتسعى إلى الأمور التي تغضب حدود الله، تغضب الله عز وجل في حدوده. فيجب على المسلم أن يجعل الصوم أهم مهماته، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا أعظم ما عليك أن تحافظ عليه، فهو رأس مالك في شهر القرآن، في شهر الصوم، في شهر الغفران، رأس مالك الصوم. فأنت إذا حافظت عليه فأنت لما سواه أحفظ، وأنت إن ضيعته فلما سواه أضيع. فاحذر يا عبد الله، فليس الصوم صوم البطون، وإنما الصوم صوم الجوارح وصوم القلوب وصوم العقول عن الآثام وعن الذنوب وعن الظلوم. ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الصيام، لذلك الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا ندرك أننا إذا جعلنا الصوم هو الجدول الأول في رمضان في حياتنا، أن ندرك أن الغاية من هذا الصوم أن نصل إلى غاية عظيمة نبيلة وهدف جسيم، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. فمن كان متقيا فالصوم يزيده تقى، ومن كان دون ذلك فالصوم لعله يبلغه إلى مراتب المتقين. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تضعه في جدولك في رمضان الصلاة، لذلك الله عز وجل قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذا وإن كان واردا في الصوم، لكن أفضل التطوعات بعد العلم الصلاة، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. فاحفظ صلاتك في رمضان، وذلك بأن تضع لنفسك جدولا تدرك في رمضان تكبيرات الإحرام الأولى، وتكون في رمضان من أهل الصف الأول، وتحرص على أن تجعل صلاتك صلاة خشوع وخضوع وقنوت وطول قيام. لا يكن همك في رمضان ركعات التراويح، وإنما همك في رمضان كم من الوقت أمضيت وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. هذا السؤال الأهم، ليس السؤال كم دقيقة أنهيت التراويح، السؤال الأعظم كم دقيقة وقفت بين يدي الله عز وجل. حينما تسأل الناس كم دقيقة أنهيت التراويح فهو يراها طويلة ولو كانت قصيرة هذه الصلاة، لكن حينما تقلب السؤال وتجعله سؤالا حقيقيا، كم دقيقة وقفت بين يدي الله، فهنا يرى هذه الدقائق يراها قليلة وإن كانت كثيرة، لأن الموقوف بين يديه هو العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وحال السلف في رمضان مع الصلاة، لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر يصعب أن نصفه. ولكن أنت اجعل في جدولك في رمضان لا تفوت هذه الأمور الأربعة: الأول لا تفوت الصف الأول، لا تفوت تكبيرة الإحرام، لا تفوت السنن الرواتب، لا تفوت قيام رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هو الذي قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثالث مما تضعه في جدولك وهو مذكور في آيات الصوم الإطعام، ليكن في جدولك أن تطعم كل يوم ولو مسكينا واحدا، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. ولذلك الله عز وجل ذكر الإطعام في آيات الصيام. فأنت يجب عليك أن تفكر في مآلك، وأنك يوم القيامة بحاجة إلى حسنات، ومن أعظم الحسنات في شهر الطاعات في شهر الصوم أن تطعم الصائمين وتفطر المساكين وتقوم على حوائج المحتاجين، ولكن بشرط ألا يكون ذلك مؤثرا على صومك ولا على صلاتك، فتنشغل بالإطعام وتنشغل بقضاء حوائج الناس من دون أن يكون ذلك سببا لإتلاف أو لنقص أو لخدش في الأمرين الأولين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على إفطار الصائمين، وكان عليه الصلاة والسلام يفطر مع أصحابه في المسجد، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان كيف يفطر. بعض الناس إذا جاء رمضان يكون همه الأكل، وهذا غلط عظيم. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم إذا جاء رمضان يكادون لا يأكلون، حتى إنهم يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أكله، فيقولون يا رسول الله إنك تواصل، يعني ما تأكل. يؤذن المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر، يصل صوم اليوم باليوم واليومين بالثلاث، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل فدعنا نواصل، يريدون أن لا ينشغلوا بالأكل، هذا لعظيم إيمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني لست كيأتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. وهذا ليس معنى أنه يأكل ويشرب، وإنما المقصود أن الله يطعمه ويسقيه قوة فلا يحس. ولماذا يطعمه ويسقيه قوة؟ حتى لا ينشغل في دقائق رمضان بأكل أو شرب، لا ينشغل إلا بذكر الله عز وجل، لا ينشغل إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فألح الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من آخر قوله قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. هذا الحديث حينما نقرأه وننظر إليه يجعلنا نهتم أنه ليس شهر رمضان شهر الأكل، لقيمات يقمن صلبك، تمرات، رطبات، حسوات من ماء، لقيمات إن كان ولا بد وبس. مع الأسف الشديد الناس في غير رمضان إن جئتهم في وقت عشائهم أو في وقت غدائهم لا تجد عندهم إلا لونا أو لونين وبالكاد ثلاثة ألوان من الأطعمة، وإذا جاء رمضان يضعون على السفرة عشرات الألوان، وكأن رمضان شهر الألوان في الطعام. وهذا من تدليس إبليس على المسلمين ومن اغتراره وإشغاله المسلمين بالأكل، وهذا أمر مخالف يشغل عن طاعة الله جل وعلا. الأمر الرابع أيها الإخوة مما ينبغي أن تهتم في جدولك في رمضان قراءة القرآن. هذا الشهر الذي كان السلف فيه يختمون ختمات عظيمة، يختمون في شهر رمضان ختمات عظيمة، أما ختمات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم بها أحد إلا الله تبارك وتعالى. وأما ختمات الصحابة فكان عثمان يختم القرآن في ليل، وكان لهم جدول عظيم في رمضان. تأملوا معي إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، له في رمضان 60 ختمة. لا تقولون هذا ما يمكن، لا والله يمكن، لأن القوم يفرغون أنفسهم لطاعة الله في رمضان. بعض الناس يأخذ إجازات في غير رمضان ويروح السياحة وغير ذلك، إذا جاء رمضان ما عنده استعداد يأخذ إجازة من عمله، هذا من أعجب ما يكون. لكن ما تأخذ إجازة عشان النوم، تأخذ إجازة عشان تقرأ القرآن حتى تكون من أهل المسجد. ولذلك كان بعض السلف إذا جاء رمضان لا يراه أهله إلا في المسجد. لذلك لا بد أن تضع لنفسك جدولا في رمضان يكون لك ختمة أقل شيء. نحن ما نقول والله لا بد يكون لك 60 ختمة مثل الشافعي، ولا 40 ختمة، ولا 60 ختمة مثل الإمام أبي حنيفة، ولا 40 ختمة مثل الإمام البخاري، ولا 15 ختمة مثل الإمام قتادة. لا، نحن نريد منك أن يكون أقل شيء عندك 10 ختمات كل 3 أيام تختم القرآن. قد يقول قائل: طيب إذا أنا ختمت بسرعة يمكن لا أفهم. ليس الآن وقت الفهم. أنا أقول اجعل لنفسك وقت للقراءة السريعة، الفجر اقرأ قراءة سريعة، المغرب اقرأ قراءة سريعة إلى العشاء، بعدين الضحى اقرأ قراءة سريعة، بعد الظهر العصر اقرأ قراءة سريعة، وبعد العشاء إلى وقت النوم اقرأ قراءة سريعة. هذه 5 أوقات لو قرأت في كل وقت، لو قرأت في كل وقت جزئين في اليوم فأنت ستختم القرآن 15 مرة على الأقل. ومن الناس من يختم القرآن في يوم وليلة حتى في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المشغلات والملهيات. الأمر الخامس: الذكر. يجب أن تضع في جدولك في رمضان أن تعود لسانك على الذكر قائما وقاعدا وجالسا، وتذهب وتروح، ليس لك هم إلا كيف تشغل لسانك بالذكر. وأعظم الذكر في رمضان الاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل، هذا ينبغي أن تشغل لسانك به، لا بد تعود نفسك عليه. تجلس مع نفسك جلسات تذكر الله خاليا، فإن الله عز وجل ذكر الذكر في آيات الصوم: ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا كان ذكر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر في ضمن آيات الصوم الذكر: ولتكبروا الله على ما هداكم. لا بد إذن أن يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل. ومن فوائد الذكر أن العبد يكون به شاكرا. الأمر السادس: ينبغي على الإنسان أن يجعل في جدوله وقتا لطلب للعلم في القرآن. لماذا العلم في القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان كان يدارسه جبريل بالقرآن، فهذا دليل على المدارسة بالقرآن. فأنت تجعل لنفسك وقت من صلاة العصر إلى المغرب، هذا الوقت للتدبر في كتاب الله عز وجل، لقراءة تفسير في كتاب الله تعالى، للتأمل والتفكر في آيات الله المتلوة. ما يأتي عليك 30 يوم إلا وأنت ختمت القرآن ختمة متأملة، ختمة متفكرا فيها، ختمة تكون فيها فاهما لمراد الله عز وجل منك. وإذا كنت لا تستطيع لوحدك فالزم طلاب العلم والحلق التي فيها تفسير القرآن في رمضان. ولذلك يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس هداية علم، وبينات من الهدى دلالات واضحات للعلم. ولهذا كان مشايخنا قديما وحديثا لهم دروس في التفسير في شهر رمضان على وجه الخصوص، حتى يتعلم الناس المراد من كلام الله جل وعلا، ويفهم الناس الخطاب الذي يخاطبهم به الله تبارك وتعالى. الأمر الثامن والأخير: الاعتكاف. ينبغي للإنسان يجعل في جدوله أن يخلو بالله عز وجل، يضع هذه الملهيات الواتسابات والتليفونات ويغلقها، ويجلس مع نفسه في بيت من بيوت الله تعالى، يخلي نفسه ويجعل نفسه في خلوة مع الله تبارك وتعالى. تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، يعتكف في كل رمضان. ما الذي يشغله عن ربه؟ لا شيء، ومع ذلك يحب الخلوة ليكون مع الله جل وعلا. ونحن إذ ننشغل 11 شهرا، بل وسأجزم وسترون هذا، ونسأل الله أن يذهب هذا ويبعده، سترون في رمضان من ينشغل بالهواتف وبالمسلسلات وبالتلفزيونات وبالملهيات وبالذهابات والإيابات، سترون هذا. وإبليس يعمل وشياطين الإنس والجن يعملون، يشغلون الناس بالذهاب إلى الأسواق، يشغلون الناس بالاجتماعات وبالمجالسات وبالمؤانسات. لكن لا بد الإنسان أن يجعل لنفسه جدول يعتكف فيه لله عز وجل 11 شهر وأنت منشغل. يا خذ أيام مع الله عز وجل، أخلو بنفسك عن هذه الأمور، تتعمل تتفكر تذكر الله عز وجل، واعتكف في مكان لا يعرفك أحد، لا تنشغل بأحد، واغلق هاتفك واجعل لنفسك مكانا خاصا وهو المعتكف حتى تكون خاليا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، يدخل المسجد في ليلة 21 قبل غروب الشمس، وأما معتكفه فإنما يدخله في اليوم 21 صباحا بعد صلاة الفجر. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا جميعا أن نحذر المعوقات، والمعوقات بعضها معوقات كونية وبعضها معوقات نفسية. أما المعوقات الكونية فقد ذكرها الله في آيات الصيام، المرض والسفر. ولذلك هذان من الأمور التي تعوق جدول الإنسان في رمضان، فعليك بمداواة نفسك، وعليك بالإقامة في رمضان وترك الأسفار ما لم تكن مضطرا إلى ذلك. أما الأمران النفسيان فهما من المعوقات العظيمة، ألا وهما الشهوات والملهيات. الشهوات والملهيات ولو كانت مباحات فينبغي على الإنسان أن يحذر. ما هي الأمور المعينة التي تعيننا على أن نحافظ على جدولنا في رمضان؟ هذه الأمور المعينة أيها الإخوة مذكورة في آيات الصيام، وهي 5 أمور عظيمة. أولها النظر للمآلات التي تؤدي إليها الطاعات، ولو لم يكن من المآلات إلا رفعة الدرجات والقرب من رب البريات وحصول التقوى، وأن يقال فلان قد اتقى بصومه ووصل بتلاوته إلى أن أصبح من عباد الله المقربين الذين يذكرون الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة ينبغي أن يأخذ بالأيسر على نفسه، وأن لا يركب الأصعب فيعطب ويتعطل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينبغي الإنسان أن يكون طبيب نفسه. فمن الأمور المعينة على هذا الجدول الذي ذكرناه من الصيام وكذلك الصلاة والإطعام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف والعلم، عليه أيضا أن ينظر إلى ما يصلح حاله، إلى ما هو أيسر عليه فيلتزمه أكثر من غيره. الأمر الثالث من الأمور المعينة على هذا الجدول أن نؤجل ما يمكن تأجيله من الأمور، أن نؤجل ما يمكن تأجيله من الأمور. فإن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان شيء يمكن تأجيله من أمورك العامة وأمورك الخاصة فأنت تؤجل، بل أمر الله إذا كان يضرك في رمضان جاز لك أن تؤجله ولو كان صوما، فكيف بأمورك العامة وأمورك الخاصة من المباحات أو غيرها من الأمور التي يعتري الإنسان. الأمر الرابع الأخذ بالمباحات المقربة والمعينة على الطاعات بقدرها. بعض الناس ربما يسمع أنه ينبغي الإقلال من الطعام فلا يأكل شيئا فيمرض. لا، تأخذ من المباحات بالقدر الذي يقويك على الطاعات. ولذلك الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال في آيات الصوم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا دليل على أن من الأمور المعينة على الطاعات وعلى هذا الجدول أن الإنسان يأخذ بالمباحات. أخيرا البعد وعدم قرب المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها. يبتعد الإنسان، يعلم أن هذا الهاتف يلهي أو يؤدي إلى الشبهات يرميه يكسره، يعلم أن هذا المفسديون يشغل نفسه ويشغل أهله يعطله، يعلم أن الذهاب إلى المكان الفلاني يجعله يتعطل عن الجدول لا يذهب. الأمر يسير، لأن ترك الأمور المحرمة ليس فيها أي تعسير، ترك الأمور المحرمة ليس فيه أي تعسير، لأن الترك لا يحتاج إلى فعل، إنما هو مجرد أن الإنسان لا يقرب، وهذا أمر سهل جدا ليس فيه صعوبة. فهذه خمسة أمور معينة على الطاعات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وعلينا بالإكثار من الدعاء. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.